الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع يسبح له فيها Yes.